فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فلما آسفونا انتقمنا منهم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة ملائكة في الأرض يخلفون ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء ولما جاء أحسنتم. يلا كل واحد كل تلميذ منا أو منكم يقرأ آية كاملة. يلا واحد اثنان ثلاثة. فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه Yeah. إنه لكم عدو مبين لكم عدو مبين أعد لكم عدو مبين لكم عدو مبين ولما جاء ما شاء الله. يلا نقرأ اللوحة معا، واحد اثنان ثلاثة. فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون. عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء